بسم الله الرحمن الرحيم. لم تؤمنوا ولا والله بصير والله بصير بما Oh, فهم في

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا الكواكب انتثرت

وما Oh.